لأن الله يقول فاسأل ولا تسأل، فإذا جهل يسأل ويتبصر. وفق الله جل وعلا. قال ابن حزم عبد الله يقول لا يشع المسعى الجبيرة، قال وبرهان ذلك قول الله سبحانه وتعالى لا يكتب الله نفسه لو سأل، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه. هذا هو المستطاع، المستطاع المسعى الجبيرة، كما مسعى أمر الله مسعى الرأس، رأس فطعنه القسر. المستطاع تكون بالمسعى.